ثم قال مالك رحمه الله: باب الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيره، فهو أوسع من الأضحية، إلا ما نص الشرع على أن المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام، وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة الشرع. أما إنسان يحمل الطعام إلى مكة ويتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديا، لكن بالمعنى العام، بالمعنى العام. قال: والأضحية هي ما يتقرب بذبحه إلى الله عز وجل في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعدها. وهل هما متغيران؟ الجواب: نعم متغيران، لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يهدى للحرم. يقول: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلى آخره. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا تصح من غير هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. فما هو الأفضل منها؟ نقول: إن كان يريد أن يضحي بشيء كامل فالأفضل الإبل، لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا، ثم بعد ذلك البقر، لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا، ثم الغنم لأنها أقل. هذا إن كان يريد أن يضحي بكامل. فإن كان يريد أن يضحي بشخص فالضأن أفضل، يعني لو قال: أيما أفضل، شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة؟ الشاة أفضل لأنها كاملة. لكن إذا أراد أن يضحي بالإبل والبقر كاملة فهي أفضل من الغنم. يستدل على هذا والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكثر الهدي أهدى إبلا، ولم يهدي بقرا ولا غنما. أما الأضحية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة. ثم: ولا يجزئ فيها إلا جدع الظأن وتني سواه. ثم فصل: هذا أحد الشروط، بل هو الشرط الثاني في الأضحية والهدي. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو ما ذكره رحمه الله في قوله: جذع ظأن وتني سواه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فقوله جذع من الظأن خص الظأن بذلك، لأن الظأن أطيب لحما من المعز. وقوله إلا مسنة، المسنة قال العلماء إنها الثنية، يقول: فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها. الإبل خمس، لو أخذنا بظاهر العبارة لكان المعنى الإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة والظأن نصفها، لكن مراده 5 سنين بدليل ما بعدها. الإبل ما تم له 5 سنوات، فلو كان له 4 سنوات لم يجزئ، لم يجزئ أضحية ولا هدي عند الإطلاق. وليس في الإبل هدي عند الإطلاق إلا واحدة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول. لو كان لها 4 سنوات و6 أشهر تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. البقر 2 سنين فلا يجزي ما دون ذلك. فإن قال قائل لو أثنت البعير قبل 5 والبقرة قبل 2 سنين فهل نعتبر بالثنية بكونها أثنت، أو نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له؟ ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأنها متى تم لها 5 سنين فهي ثنية، أو 2 سنين فهي ثنية، أو المعز 1 سنة فهي ثنية، سواء أنبتت الثنية أو لا. وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية، يعني أنه محدد بالسن بقطع النظر عن كونها أثنت أو لا. والماء 1 سنة والضأن نصفها، نصف سنة يعني 6 أشهر هلالية. ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية، لأن الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن قال قائل هل لهذا علامة؟ فالجواب يقال إن فيه علامة بالنسبة للضأن، ما دام شعره قائما فإنه لا يجزئ، وإذا نام على ظهره صار مجزئا. لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى أننا نعتبرها هي، بل نعتبر التاريخ. فإذا قال ولد هذا الخروف أول يوم من محرم، متى يتم 6 أشهر؟ نعم، آخر جماد الأولى بالوقت. قال نعم، كيف محرم صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثاني، آخر جماد الثاني. يقول رحمه الله وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، يعني أن الشاة يضحى بها عن 1، يضحي بها الواحد، يضحي بها الواحد، لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته وعن من شاء. لأن معنى عن 1 أن يضحي بها واحد. فلو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته وأهل بيته 20 يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعنده 9 نسوة. والبقرة والبدنة والبقرة عن 7 منين؟ ممن يضحون. فإذا ضحى الإنسان بالسبع من البقرة أو البدنة عنه وعن أهل بيته أجزأ، لأن السبع يقوم مقام الشاة. وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي. الاشتراك الملكي لا يمكن أن يزيد في الشاة أو إن شئت في الغنم عن 1. وأما الاشتراك الثوابي فما شئت، يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك أجزأ. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن بيته، والثاني عن كل المسلمين عليه الصلاة والسلام. فصار الثواب واسعا، شرك من شرك. أما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها 7 لا زيادة، والشاة واحد لا زيادة. فلو قال رجلان جاران سنضحي بشاة واحدة، كل واحد يبذل نصف القيمة، فإنه لا يكسب، لأن الأضاحي مبناها على الاتباع وليس المقصود اللحم. حتى نقول لو اشترك اثنان في ذبيحة يتصدقان بها صار جائزا، هذا ما في إشكال. لكن الأضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة والتي ذبحت قبل الصلاة، جعل الثانية شاة لحم وليست نسكا، والأولى التي بعد الصلاة هي النسك. إذن نقول الاشتراك، الاشتراك في الثواب ليس له حد، شرك من شئت. والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والفقر أن يشترك سبعة، وفي الضأن لا يشترك اثنان لأن لواحد. قال رحمه الله: ولا تجزء العورة والعجفة والعرجة والهتمة والجدة والمريضة والعظباء، بل البتراء خلقة، والجماء وخصي غير مجبوب، وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، إلى آخر. هذا الشرط الثالث، أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب نوعان: عيوب لا تضر إطلاقا، بل ثلاثة: عيوب لا تضر مطلقا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم. متى نقول شرع الإحكام على موجوبة أو سنة مؤكدة على قولين؟ نعم. متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد يكون عليه؟ هو أي الأصل أنها لا يخاطب بها إلا البالغ، البالغ العاقل الواجب، هذا الأصل. لكن لو فرض أن هناك يتامى لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم ولو كانوا صغار. لو كان مثلا رجل عنده أربعة أولاد كل واحد طريقة ما تسوي وبعضهم تسوي، نعم، والبيت واحد تكفي واحد، تكفي واحد عن كل أهل البيت. لا ما يشرع أن كل واحد يأتي واحدة، ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين. نعم آدم. الغنم إن أخرج كان. هذه ذكروها في العقيقة، قالوا إنها أفضل لأنها لم تلد بها السنة. وأما الأضحية فقد عرفت الدليل، الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى ابنه. نعم. الفقهاء يقول كل طواف له ركعتان، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف إلا ثلاث أطواف في حجه: طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف. والفقهاء يقولون إن الفريضة تجزي عن ركعتي الطواف. بقينا في طواف الإفاضة، لا أعلم أنه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون إن كل طواف فله ركعتان. نعم. الحاج يكتفي بالهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ أحسن الله عليك، سبع أشخاص اشتركوا في عقيقة فذبحوا بدنا. نعم عن واحد ما تكفى عن السبع، لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس، حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، فلهذا قالوا إنه لا يجزئ فيها شرك في دم. جمعة إذا اعتمر رجل معتمر، شو معنى الكلام هذا؟ إذا أراد أحد أن يعتمر ولو امرأة، طيب ولم يتلبس بالإحرام، لم يحرم من الميقات حتى راح مكة، يعني ما نوى، لا نوى لكنه لم يحرم من الميقات، يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام، نوى بعد أن وصل مكة، نوى من قبل أن يعتمر لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكة وأحرم إلى الميقات الأصلي، أم يحرم من أدمه؟ لكن ما يجوز هذا أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس ثياب الإحرام. لا ما لبس ولا أحرم، لكن نيته أن يعتمر. نقول لا تجاوز الميقات إلا محرم. شو تجاوز؟ ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله. يجب عليه دم، لكن لو رجع واحد من الميقات قالوا انه يسقط الدم. وكذلك ما يفعله بعض الناس الان، ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومه من الجنود وغيرهم، يقدمون الى الميقات مثلا في 25 من ذي القعده ويقولون ما نستطيع ان نعتمر، نبي ندخل اشغالنا، ثم اذا صار يوم 8 خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه، هذا لا بأس منه، لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نووا الرجوع إليه والإحرام منه. لا يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مر به، لو قدرنا أنه مر بالحليفة وهو يريد العمرة ولكنه مضى إلى مكة ثم أراد أن يحرم بالعمرة، نقول اذهب إلى الحليفة. ما يكفي، لأنه مر بالحليفة أولا. نعم. لا يحرم من ميقات من مكان، حديث ابن عباس فمن حيث أنشأ. نعم. قلنا الاشتراك في الثواب لا حد له. نعم في الأضاحي. نعم. إيه نعم. الأمر المشرف إيش؟ جميع المسلمين شرف الثواب. ليس رسولا للمسلمين. ينبغي يخلي أهل قبيلته لا بأس، لكن ما رأيكم في الأضحية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أراد إنسان بضحي ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم قلنا هذا بدعة، لأن الصحابة ما فعلوا، ومحبة الرسول في قلوب الصحابة أكثر من محبتك أنت، ولم يفعلوا ذلك، بل إن بعض أهل العلم يقول الأضحية للميت غير مشروع أصلا، لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول مات له أبناء وبنات ولا ضحى له وزوجات وأعمام ولم يضح له، هل أنت أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ إذن ما تصح. والتضحية يقولون ليس المقصود منها الأكل، المقصود التقرب إلى الله تعالى بذبحها، فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية مهي مالية. والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت قياس، يعني ما عندهم دليل، فهمت؟ والقياس غير صحيح، لأن الأضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة، والصدقة أي مال انتفع بالفقير فهو صدق، حتى الثياب والأطعمة وغيره. لكن نحن نقول إن شاء الله إنه بناء على القاعدة أن كل من تصدق لشخص وصله، وكل عبادة يتصدق بها عن ميت، فنرجو أن تكون نافعة له. انت الوقت لا بالهدي والرمحية، ولا تنزل الأمراء والعجفاء والأرجاء والهسماء والجزاء والنريبة والعظاء والبتراء خلقة والجماء وحصي غير مذكوب، وما بقلوبه وقرنه فرع أقل من النصف، والسنة تحرم به طائمة مأكولة يدها اليسرى يطعنها بالحرة في الوهلة التي بين أصل الغنة والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو الوكيل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكرم فينا إلى فيهما في إنفاق قضى واجبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الأضحية لها شروط. الأول أن تكون بلغت سن المعتبر شرعا. لا عبد الله، أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب ما هو الدليل؟ لا. نعم. لا. نعم يحيى. ولكل يوم أن جاءنا ما سكن. نعم. أحسنت. فإذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني آدم. أن تبلغ. أين المحدد شرعا؟ ما هو في الإبل جنبه؟ خمس إيش؟ خمس سنوات. والبقر؟ في البقر خمس سنتان. في المعز؟ ها؟ ما رجعت الظاهر. وليد؟ ها؟ مع السنة. الضأن 6 أشهر. ما هو الدليل على أجزاء الجذع من الضأن؟ أولي الحديث ما هو؟ لأنك تقوم خاتمة في الناس وتقول الدليل حديث مشهور آخره إلا أن تأسر عنه عليك. كذا يصبح نعم لا يصبح نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح مسلما إلا أن تأسر عليه. لا تذبح إلا مسلما. نعم من الضعف. طيب الشرط الثاني أو الثالث القلم من العيوب، أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإنس. بارك الله. الدليل نعم أرضى لا تجوف الأضاحي وذكره ستأتي إن شاء الله. الشرط الرابع أنت. نعم ها يا أخي ذكرناه التسهيلات يسهل. نعم نعم ان تكون في الوقت المحدد شرعا. طيب وقته يلا خالد. من قبل الصلاه الى ما بعد اخر يوم من ذي الحجه. ها؟ من قبل الصلاة نعم. إلى طيب بارك الله فيك. نبدأ بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البقر سنتناول إليه. نعم. وتجزى واحد وبينه وبقر عن سبه. وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية، اشترك السبعة في بدنه. قال: ولا تجزئ العوراء والعجفاء إلى آخر. لا تجزئ العوراء يعني لا تجزئ في الأضحية، أما أن يذبحها ويتصدق بلحمها فيجزئ، لكن أضحية قربة معينة محددة من قبل الشر. وقول مؤلف العورة ليس على إطلاق، بل لا بد من إضافة قيد أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي البين عوره. وبيان العور يحصل بأمرين: إما بنتوء الحدقة حدقة العين، وإما بانخسافها. هناك عور ليس فيه انخساف ولا نتوء، بل بياض في العين يمنع من الإبصار، وأحيانا ماء من داخل العين، والعين على صورتها الطبيعية. هذان يجزئان: البياض في العين، والثاني عدم الإبصار مع بقاء العين على ما هي عليه على صورتها. وصورتان ممنوعتان، وهو أن تبرز العين أو أن تنخسف. هذا العور البين. الأول يجزي، الصورتان الأوليان تجزيان، والثالثة والرابعة لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البين عوره. الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر. أما تشويه الوجه فظاهر، إذا ظهرت عين هكذا زي النواة أو انخسفت، هذا ظاهر شوه المنظر. والثاني قلة الغذاء، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. وإذا كانت عمياء فمن باب أولى، هذا ما يقتضيه الذوق والعقل. وقال بعض العلماء: العمياء تجزي والعورة لا تجزي. قالوا: لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلق والماء، ليست هي التي تطلب بنفسها، وحينئذ لا يلحقها ضرر. لكن سبحان الله، أيمكن أن يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء؟ هذا بعيد، بعيد جدا. فالعوراء من باب أولى. طيب، أنا قصد العمياء من باب أولى. قال: والعجفاء. العجف والهزال، والهزيلة نوعان: هزيلة ليس فيها مخ يعني قاضية، إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرت ما فيها مخ، وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية. فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها كلها لا تجزي، ولكنه ليس بمراد. المراد الهزيلة التي لا تنقي، أي ليس فيها نقي، والنقي هو المخ. واضح؟ اسمع يا رجل، واضح ولا غير واضح؟ إذا لابد من قيد أن تكون ليس فيها مخ. طيب، فإن لم يكن فيها مخ ولكنها سمينة، أتجزي أو لا؟ تجزي، تكون سمينة ولكن ما فيها مخ. قد تستغرب وجود هذا، لكن لا تستغرب. يقول أهل العلم بالمواشي إنه إذا جاء الربيع الجيد بعد الجدب ورعته المواشي وكانت في الأول من الهزال ليس فيها مخ،

نوعان. النوع الأول أنه يسمن إذا قطعت خصلتان، والنوع الثاني أنه أن مالكه يسلم منه، لأنه إذا كان بحلا أتعب صاحبه في طلب الضرار. فبعض الناس يقصون لهاتين الفائدتين، وهما إيش؟ زيادة اللحم، والثاني أن صاحبه يسلم من أذاه، لأن الفحل يطلب العنف. وكم من فحل هرب من أهله لطلب العنف. أي نعم. يقول غير مجبوب، اشترط المؤلف في الخصيئة لا يكون مجبوبا، وهو الذي قطعت خصيته وذكره. فإذا قطعت خصيته وذكره فهذا لا شك أنه عيب مؤثر فلا يسلم. يقول رحمه الله: وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النسل. هذا مستثنى من قوله فيما سبق العضب. العضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر يجزي، وإذا كان النصف فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزي، لكن المذهب خلافه هذا. المذهب أنه ما كان من النصف فأقل فإنه مجزي. نعم، قطع أقل من النصف، النصف فما فوق لا يجزي، وما دون النصف يجزي. هذا المذهب. أما المؤلف فيرى أن النصف يجزي أو لا يجزي. لا يجزي، لأنه اشترط أن يكون أقل من النصف. طيب، هذه العيوب التي ذكر المؤلف أنها مانعة من الإجزاء، نقول لا شك أنها تنقص أجر الأضحية، وأن المقابلة والمدابرة والخرق وما أشبه ذلك مما في أذنه عيب مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولكنها مجزئة. وبهذا يجمع بين حديث النهي عن التضحية بهذه وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن الذي لا يجزي أربع. طيب، ما أخذها الطلق، يعني شاة تطلق أو بعير أو بقرة، هل تجزي أو لا؟ فيه تفصيل. إن تعسرت الولادة فهي لا تجزي حتى تنجو، وإن لم تتعسر فالولادة العادية ما فيها خوف ولا فيها مرض